رواه في صحيحه يعني. ويحتمل انه في ترجمه ابراهيم المهاجر مثل المجروحين. نعم. قول الامام يعني في زمانه يعني. امام الائمه في زمانه. والى اطلاق امام الائمه هو الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. قال ابراهيم بن مهاجر بن مسمار ضعيف. على كل حال الحديث منكر هذا مثل نكارة وعطف. نعم. انتهى تفسير سورة مريم من تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.